اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاء تكونوا كاملة بس تكونوا كاملة بألف خير. انتم تسمعوا حلقة اليوم، حلقة قسرة، حلقة الأمل والوعي. توحشتكم بزاف، حسيت عندي بزاف ما سجلتش حلقة، لأنه عندي بزاف، صح عندي بزاف، ما عندي ويك أسبوع ما سجلتش حلقة، لأنه الحلقة اللي فاتت كانت بالخميس وقبلها كنت مريضة ما سجلت لكمش حلقة. تماني فرحانة الحلقة تاع اليوم، والموضوع تاع اليوم، الموضوع تاع اليوم راح نحكيه فيه على حاجة مهمة جدا، اللي هي انه لازم نتهلاو في رواحنا. ماشي صحيا زعما لازم ناكل مليح ونرقد مليح، لا، مي انا نقولها اشخاصيا داك نفهمكم علاش. بزاف منا نتحملوا اشخاص فوق طاقتنا، فوق طاقتنا، على حسابنا، على حساب صحتنا العقليه والنفسيه. نقعدوا مع ناس اللي هما they are abusing us mentally. وش معناها؟ معناها انسان راهو يتعدى عليك على عقلك، على راحتك النفسية والعقلية. بزاف نقولوها العقل، زعما كي نهضروا على الراحة العقلية، ولا نحس كاك نهضر على المجانين ولا على المهابل ولا ربي شافيهم ان شاء الله. لا، الصحة العقلية ما تخصش بس المجانين، تخصنا كامل كإنسان. اي انسان عنده عقل في راسه تخصه الصحة العقلية. والصحة العقلية شعرة شتو خيط. علاش كاين بزاف ناس، والله نهضركم صح مني، علاش كاين بزاف ناس مزاكن يلحق وقت من وقت فتره في حياتهم تصرى لهم صدمه يهبلوا باتم معنى الكلمه، يعني يروحوا للسبيطار المهابل، يعني يهبلوا. علاه؟ لانه العقل تاعنا خيط بينه وبين انه يهبل، خيط رفيع جدا، عصب صغير جدا، سبحان الله. تسمى الانسان هذا ولا انتيا ولا انتا لك تحمل في نفسك وفي عقلك فوق طاقته. ما كاش غير النفس والروح والجسد، كاين العقل. وحنا نخلطوا بين راحة نفسية وراحة روحية، ونخلطوا بين بزاف حاجات في الحياة، لأنه علاه ما نكونوش فاهمين وما نحوسوش نفهمه. لحقنا العصر الوقت اللي رانا فيه دوكا، ولا الناس ما تحاولش تفهم. اللي جيت تهضر معايا يقولك ما يهمنيش، اللي جيت تفهمه يقولك جمون فو. وهاد الحاجة أنا بوغ موا خطيرة جدا. لحقنا ندق دق, دق ناقوس الخطر صافي تخي لونطون. باش تلحق انت الإنسان جيت تهضر له على صحته يقولك جمون فو، واعرة تقولو هذاك أنا جمون فو، مانيش حاب نفهم، مانيش حاب نسمع. ولينا يعني سبحان الله الوقت اللي رانا فيه مع تطور كل شيء، وكل شيء محطوط قدامنا وفي جيوبنا وكلش متاح مجانا، يعني بكري باش يلحق له معلومة، وش من دي بيبيوتك، وش من كتابات، وش من يروح من بلاصة لبلاصة، وش من يسنى يامات، وش من يقصد فلان، وش من باش يحصل معلومة صغيرة. احنا رانا في عصر السرعة والتقدم، وكل شيء متاح، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، اللي تبحث عليها تلقاها حتى مجانا. ومن بعد تلحقنا سبحان الله الناس ولات آل صنفش، يقول لك أنا ما يهمنيش، الله يسهل. حتى أنك للأسف الشديد إن الحاجة اللي نشوفها نقول يعني دوماج، أنه أصبحت العائلات يا ناس اللي هي أول دعم للإنسان هي أسرته. وعلاش ربي خلقنا الشعوب وقبائل؟ لنتعارف، وخلق لنا سلة الرحم، ويهضرنا بزاف على سلة الرحم. لحقنا الوقت وين نقولوا إذا عائلتك توكسيك معليش قطعهم وما يهمش، دوك نفهمكم حاجة، كاع ما نحبوش لي جون توكسيك في حياتنا، بصح كاين ديفيرونس. الإنسان لازم يعرف يدير الفرق بين العائلة والغرباء، لازم يعرف يتعامل التعامل. شوفوا في القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى شحال من مرة ذكر كلمة معاملة وكلمة تعامل. تعامل مهم جدا، حتى وأن هذا الشخص، حتى الإنسان يضرك كيفاش تتعامل معاه، تعامل مهم جدا. أنا هذه خطرة سمعتها من عند إنسان وخبط لي في مخي، لأنه أنا بدلت لي تغيير، غيرت لي تفكيري، لأنه أنا من كنت من الأشخاص اللي مشي نحاسب بس أحكي إنسان يغلط معايا وأنا أكون إنسانة كنت معاه في أكمل وجه وصديقة صدوقة وموجودة وداعمة وكل شيء، وبعد يغلط في حقي ولا يهضر فيا، ولا كنت إنسانة نحب المواجهة، نواجه، نروح عندك الإنسان نقول له أنا بيبلي هدرت فيا وهاوش قلت عليا وهاوش كاين وهاوش كون قال لي ونقابلك معاه ومنه ومنه ومنه. كنت هكذا، وهذه الحاجة استنزفتني، بس كعلاش كمية الناس الكذابة الموجودة في الحياة والناس المنافقة لا تحصى، تقدروش تقدروا لهمش. كيكون إنسان إنسان حقيقي ما يقدرش الإنسان مزيف، ما يقدرلوش، لا يستطيع، ما تقدريش، ما نتحدى الإنسان اللي يقدر الإنسان مزيف، ما تقدرولوش، لأنه عنده دخلات وخرجات اللي إحنا ما نعرفوهمش، ويقدر يضرك أكثر من أنه ينفع. دونك داك تروح تواجه الإنسان تقول أنا على بالي وجدرت ده، أنت متأكدة أنه الإنسان ضرك؟ متأكدة مش سمعتي هضرة، لأنه قاعد الناس تهضر، أنا نقدر نجي لك نقول لك فلانة قالت فيك وقالت فيك وقالت فيك وهي ما قالتش. ما كيكون متأكدة وعندي دلائل أنه هاد الإنسان ضرني، نجبد روحي بكل احترام، ونجبد روحي على حساب دوغريون، نجبد روحي وما نكترش الهضرة، ونبدأ نجبد بالعقل بالعقل بالعقل وبحتى خلاص. بس كعلاش كي تواجهي أشخاص أشرار يكونوا شريرين، عندهم كاين بزاف ناس أشرار وشياطين، كي تقابليهم ويقول لهم انتم ماشي ملاح وانتم هكا، وش يصار لهم؟ يشحنوا، وكيشحنوا وش يديروا؟ يولوا يديروا الشر ويلحقوا حتى الطرق مضرة بزاف كالشعوذة وكبزاف أشياء. لهذا وش يقول لك؟ يقول لك كيكون عندك أنميز أو ناس ضرك ما تربح لهاش العيب، مشي معنا تقعد تهضر معاها ولاسق فيها، لا، ما تربحش العيب، جبد روحك بالعقل، مشغول، مريض، عندك أشياء كان يما تحتاجك، باباك يحتاجك، صارت لكم عفسة في الدار تقعد تحكيها، مانيش ديسبونيب، منا منا منا منا منا، ويجبد روحه الواحد. واحد لازم يكون ذكي، ربي عطانا العقل باش نستعمله ونكونوا أذكياء. وقدوتنا في الحياة تكون الرسول صلى الله عليه وسلم، ضروه بزاف ناس ودنوا ليه بزاف ناس، لكن معاملته كانت دايما في المستوى، ما كانش يقلل الاحترام وما كانش يربح العيب. لهذا كل حاجة في الحياة، وربي سبحانه وتعالى قالنا قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان قرآن يمشي على الأرض، خديجة رضي الله عنها قالت كان قرآن يمشي على الأرض. لهذا هو القرآن، شو نقرأ في القرآن طبقه عليه، لهذا نتبعوا السيرة النبوية، لأنها هي يعني هو التكملة، هو البازل، هو الشخص اللي جاب لنا القرآن، هو اللي أوحي إليه، كان القرآن يمشي على الأرض. لهذا نصيحتي أنا عن تجربة، وأنا إنسانة كنت ماشي غير نواجه ونقابل وتضيق لي ونربح العيب وقا وش حبيته كين نضر، لكن تعلمت أنه وليت ندير باوندريز أول حاجة، بدلت المعاملة تاعي وطريقتي أني نكون بزاف نايف من الأول، ونبين للناس بأنه أنا يمكن استغلالي، لأني كنت من مازالني لكن مع الأشخاص المناسبة، كنت مع كم الأشخاص نتلقى مع إنسان نلقاه يقول لي تمام، زعما باكزوم نعطيكم إكزوم، بعد تجي لدبي يقول لي كيفاش ندير كذا كذا، نقول ماشي مشكل، دوك نبرونشيك، دوك ندير لك شغل، نحط قدامك فرش لك هكا طابيروج ونقول لك شبيك لبيك خادمك بين يديك، نحب نعاون أنا كخادمة، ما حاش نروح نتبدل علاجلكم بصح، ما حاش نعود أحي كاين دي سين اللي اخترت نفيق وخطت ما نفيقوش، وني دي زاد خيوما مي نقللو الأضرار، عفوا نقللو الأضرار. دوك أنا غاجيني إنسانة وعبيب اللي حتستغلني، ونحس عدنا الإحساس، عدنا الإحساس نحسو قاع نحسو، كاينين ماكتيفين الإحساس كاين اللي ماشي ماكتيفين، وأنا البروبلم تاعي كي أكتيفيتو حاجة مليحة وحاجة ماشي مليحة، كي أكتيفيتو وليت بكري ما كانش يجوني هاد الأوقات الصعبة اللي يجيني دركا، اللي هي أنه I have to clean my energy، حيفهموني غير اللي عندهم اللي تصرى لهم. تلمو جي أكتيفي قال حواس تاعي، وهذا خدام مني بزاف وقت وبراكتس مع ماي ثيرابيست وكامل، وليت مام أي طاقة نقعد مع ناس مام تكون طاقتهم خايبة ومشي مليحة شغل تلحقني، ومن بعد لازم ندير كلينينج، بس كون نولي من عيانة نتعب، والوقت كيما كنت ماكتيفيتها ما كانتش كيما كنت ماكتيفيتها هي مليح وماشي مليحه. كي كنت ما كنت ماكتيفيتها ما كنتش نحس بهاد الحاجه، بصح كنا نضر بزاف باسكو الناس كاع نشوفهم ملاح. مي كي اكتيفيت هاد الحاسه اللي هي وليت نتبع قلبي ونسمع لقلبي ونسمع لروحي ونتبع احساسي، احيانا يكون صح احيانا يكون غلط، مانيش انا انسان في اخر المطاف. وليت لازم لي دائما نشحن طاقتي ولازم لي دائما نريح مع روحي. I love it. بصح I miss the old Amira sometimes. إنه ما كنتش عندي هاد الحاجة وما كنتش نتعب بزاف كيما راني نتعب اليوم. لكن الحمد لله it's part of it. رانا نكبر وانا نوعاو أكتر. وحاجة واحدة أخرى اللي حبيت نحكيها في هاد الحلقة اللي نهدرت عليها لدانا في ستوري لكن حبيت نتعمق فيها شوية، اللي هي لازم نسمعوا البوديز تاعنا، لازم نسمع الجسمي وعقلي وقلبي. علاه كي ما تسمعيش انت يا راكي عيانه، اوكي باتري تاعك راهي 2% ياك، وراكي رايحه تيري شارجي عفسه اللي راحت قلت لك لا باتري تروحي ديريها ولا لا، وانت ما عندك شارجر قدامك ديريهاش باسكو تليفونك يطيح له لا باتري ويطفى وبعد مشكل واحد ما يحكمك وما تقدرش تدخلي للدار وما باش شنو. ايماجين هاد التليفون وانت جسمك راهو 2% ياك، ولازم روحي البلاصه وديك البلاصه باش تلحقي لها ديجا لازم لك مينيموم 10% الجسم تاعك. تروحي تمشي حتى تمشي تعياي طيحي في الارض تقعدي تزحفي باش تلحقي لهذيك البلاصه، تلحقي ديك البلاصه ما عندكش طاقه خلاص متي. امين علاش تحكي لنا في هذه الحكايه؟ دوك نقولك شنو نحكي في هذه الحكايه، لانه قاع عندنا طاقه تحمل. ربي سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت الوسع ديالك راهو محدد وانت تحديتي نفسك تحديتي هذه الطاقه. واش يصرالك كوميل بيرن اوت كريز، هادو قاع يصراو ماشي اليوم، كل يوم مره الاولى تزيدي ديريها غدوه ديريها غير غدوه. واحد يقول لك روحي تجي معايا انت ماكش قادره تفرصي روحك، حتى تصاكح العفسه بات بات بات بات بات بات فيض لك كاسك. وبما انه احنا كنساء نهضر عن النساء اكثر لانه احنا كائنات هرمونيه وعندنا لي زغمون تاعنا تاني عندهم دور في حياتنا، وي جيت اوفرويلد ايزلي من الحياه اوفرويلد يعني بالعربيه نتاثروا بالخف وتاثرنا يكون نتاثروا من كل حاجه اش بونس دول معنى تاعها اوفرويلد وهذا الشيء اثر بزاف على حياتنا وهرموناتنا وجسمنا وكل حاجه is connected في جسمنا، ماشي العقل وحده والجسم وحده والروح وحده، كل حاجه connected باش تكوني انت هي الانسان تاع اليوم. سو اذا يو هيرت سمثينغ اذا انت تقيسي عقلك حيتقاس نفسك، تقاس روحك، يتقاس جسمك، نفس الشيء. دونك انت تعرضي نفسك لهذه الحاجه ملا كي يجيك النتائج اللي هي كريز دونكواس ولا تمرضي ولا تولي كره حياتك ما على بالكش علاش، هادو كامل سيدي سين عم يقولوا لك اسمعي كانه طفل صغير يجي يهضرك ماما ماما ماما ماما ماما ماما، وهذيك الام رايتين يوري فيه ماما ماما ماما، واحد يقولها حاجه امبورطون سلام مشوز. هذا الجسم ديالك هذا الروح هذا العقل هذا النفس عم يعيطولك اسمعي الو وانت يا جو ريبون با. وبعد واش راح يصرى؟ راح يصرى تمرد، راح يصرى لا غريف. نفهمها لكم هكا باش تفهموها وتيماجينيوها. نفسك عليك حق، نفسك عليك حق، ما كاش انسان على سطح الارض اهم منك انت. علاه اميره ما كاش دوك نسقسك حاجه، انت كونك انسانه عندك مشاغلك، اذا كنت ام او غير ام او ايا كان عندك قرايتك عندك، اذا انت طحتي ولا متي ولا صراتك اش حاجه، هذاك العمل راح يندار ما حاش يندار، هذاك الطفل راح يتربى ما حاش يتربى. انتي نفسك اهم شيء، انتي هي الاساس، انتي هي الاساس وبعد يجوا الاخرين، انتي هي الاساس. كما انا كوني ام نقول زعما بكري كنت نريسكي بزاف، بون مازالني نريسكي مازالني ناخذ دي ريسك، مي بكري كنت اكثر. يعني انا كنت نروح الماناج بكري للمدينه الالعاب، ما كانش لعبه أمنوني ما نلعبهاش. بابا يطلع له لاتونسيون، يجي ونحوس عليا يقول له معسولي أميرة، وين يغفل يلقاني في لاغون ويت، يلقاني ويجي يعرش لي ما ترك بيش هنا يخاف. أنا نشوف اللعبة الصعيبة قاعد نروح نلعبها، نحب الأدرينالين تاعي يطلع. ما كنتش ما عنديش كلمة اسمها خوف قاموس تاعي كنت صغيرة، ما عنديش كلمة. يعني إن شاء الله هكا ندير حلقة مع ماما ولا مع بابا ويحكوا لكم أنه أنا كي كنت صغيرة كانوا يعطوني نقاز الحيط، لأنه ما كنت كنت قائدة تاعهم من صغيرة، وأنا القائدة في دار ماني قاعد يتبعوا فيا. نروح برا كيف كيف غير طوايش، جامي دخلت الدار ماشي مفتوحة ولا ما عنديش جرح ولا، دايما طوايش غل قاخصون ماشي طفلة، دراري وكانوا يتبعوني. كبرت وليت أم، وش وليت نقول؟ وليت نخاف نركب. علاه نخاف نركب؟ قول إيماجين شما يصرى لي ولادي شكون بيهم؟ هاوليك خمامي وش ولا تما شكون أهم؟ أنا تما أنا هاد الإنسان اللي اسمها أميرة رياش، لو كان كشما يصرى لها ولادي شكون بيهم؟ لا فهمتونا تخمام دوكا. ولا تقولي أنا لو كان كشما يصرى لي خدمتي شكون بيها، بروجي تاعي شكون بيه، يما شكون بيها، بابا شكون بيه؟ كي تكوني انت عاطية الأهمية لنفسك. عطيتكم هذا الإكزامبل على هذا المثال باش الناس قاعد تفهم أنه الإنسان كل ما تكون عنده أولويات ومسؤوليات في حياته كل ما يولي يخاف على روحه أكتر. الإنسان اللي ما يخافش يعني يخافش هكا حياته مسهلة عنده ولا يموت ولا ما عندوش حاجة تستناه، ما عندوش حاجة يخليها مراه. بس الإنسان اللي عنده حاجة يخليها مراه يولي يخاف على نفسه، يخاف يمرض، بس كل كان يمرض بعد ما يغشي روح يخدم ولاده وهادي وهادي. قلت لكم اكزامبل بسيط. لهذا نفسك اولى، انتي نالي تكوني انتي بيان ومورالك مليح، كل حاجة او دايرة بك راح تشع. علاه؟ لانه انتي المركز، انتي الذرة، انتي هي الذرة. لهذا التي بروحك حبيبتي، قولي لا لك ما تقدريش، قولي لا لا ما نقدرش، لا استطيع، ما ميحلوك، لا ما فيهاش، ما كنا تحلوني، قطعيها من الاخر. حاجه حديريها وقلبك راه مزير، ما تعفسيش على قلبك حبيبتي. انا باغي كلمه نعفس على قلبي وشو تيماجينيها، نيماجيني قلبي نحيتو ما بلاصتو حطاتو في الارض ونعفس عليه، نديرها قسما بالله ما نديرها. نعفس قلبي هذاكش معناها انا ما نعفسي على قلبك، نعفس قلبي. ما قلتي ليش عفسي على صبعك الصغير هكاك ويوجع صبع صغير، صبع صغير نخبطو مع الطابله نموت طاح في الارض، قلبي نحطو في الارض ونحبسو. عباكم حاجة احنا العرب ماشي مدين لها قيمة، قولكم شنو هي؟ الهضرة، الكلام. وشوفوا الباور تاع الكلام، الكلام اقوى من الفعل. انا ضد انه اوكي الافعال قوية والهضرة باطل، لكن الكلام يبقى في الراس والافعال تقدر تنتسى. أمنوني شحال من واحد ولا شحال من وحدة درتي فيها الخير وعاونتيها وقفتي معاها موقف، قلتي لها كلمة خايبة وحدة خطرة في حياتك وش تشفالك؟ جاوبيني جاوبيني سمعني نسمع فيك. تشفالك وش قلتي لها؟ تقول لك هذيك النهار قلتي لي هكذا وهكذا، ولا وكي درت لك بصح جرحتيني بالهضرة ديالك. الهضرة أقوى من الفعل، الفعل أهم من الهضرة، بصح القوة نهضر قوة، القوة أن الكلام أقوى. وأكبر دليل على هذا القرآن الكريم، كلمات الله سبحانه وتعالى، وأنزلناه كلاما مبين. الكلام قوي جدا قوي جدا. طفل صغير كي تقول له حاجة يشفى عليها. أنا عندي بزاف عفايس قالوا لي وأنا صغيرة مزلهم في راسي، وأم أسكن ماي ثيرابيست وعلاش، وعلاش الهضرة هذه مزال ما رحتيش من راسي، ودرت علاج وثيرابي وانرجي كلينينغ وريتريتس و و و و و و و و و. لانه الكلام قوي جدا جدا، طاقته رهيبه الكلام. هاني نهضر معكم اليوم، كلام قوي، الهضره قويه. لهذا الواحد يوزن كلامه. وانا كي كنت تقول لي ماما وزن كلامك مضغي في فمك 100 خطره باش تخرجين فمك، اليوم فهمتوا علاش. لانه الناس ستمسك هذه الكلمه وتديرها اتجاهك. لهذا يا عزيزتي لا تخرجي من فمك كلاما ستندمين عليه يوما ما، لأولادك، لزوجك، لأمك، لأبيك، لأخوك، لأي إنسان في الحياة، لعامل نظافة، لأي إنسان في الحياة. الكلام قوي جدا. لحقنا الخاتمة على الحلقة اليوم. خموا في كل كلمة قلتها لكم، كلام قوي جدا، ونفسك عليك حق. انت هي الساس، تفكر بلي هي انت الساس. اذا الساس كان يتزعزع، الدار ما هي دار، خدمة ما هي خدمة، حتى حاجة ما هي حاجة، لانه الساس راهو يتزعزع. واحد ما يقدر يكونسونطري باسكو الزنزلة يتضرب. لهذا الساس لازم يكون متين، وهو تكوني متينة وتكوني بكامل قواكي. لازم تاخدي الراحة، الراحة مهمة، لا مشي غير الجسدية. راسك هذا إذا كي راقدة وراسك هذا راهو يخدم، درنا والو. خلو بزاف، روحكم تلقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. نحبكم بزاف، سلام.